أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة ومثل أنا والساعة وهكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه وكتابه غاتة اللهفاني في مصايد الشيطان، واليوم مع الباب الأول من أبواب الكتاب، ويتكلم فيها الإمام رضي الله عنه في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. يقول: لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها، انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات، يعني هو صفة من صفات القلب كالطويل والقصير والظريف. فالسليم، القلب السليم، القلب الذي صارت السلامة صفة له ثابتة، كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليم. ولابد أن ندرك إخواني الكرام أن سلامة القلب من أهم الواجبات في حياة العبد، الواجبات العينية، لابد أن تدرك ذلك. يعني الدولة الإسلامية قامت، الدولة الإسلامية نامت، يعني المجتمع تغير لم يتغير، القضية محور التغيير الأساسي هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة، يعني إذا صلح الكون كله وأنت قلبك لم ينصلح، ويعني المردود عليك إيه؟ المردود علي إيه؟ القضية الأساسية إخواني الكرام هي صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة. ودي نقطة لازم تكون محورية بالنسبة لالتزامك وبالنسبة لسيرك إلى الله عز وجل والدار الآخرة. مهم جدا أن قلبك يبقى سليم. هذا القلب الذي به إرادات يعني وميول ورغبات وهمم وعزائم وتصورات وأفكار، كل الأمور دي كلها يا إخوة لازم تكون كلها فين؟ في الله عز وجل. دي واجبك الأساسي، واجبك اليومي، واجبك اللحظي، واجب مع كل نفس من أنفاس الحياة. المشكلة اللي انت بتلاقيها عندي، انا قاعد قدامك، عندي مشكلة جامدة جدا، نبع منين؟ نبع من التغيرات القلبية اللي عندي انا. يا اخي الكريم، ليه انا بزعل منك؟ ليه انا بنفسك؟ ليه انا بقدم نفسي عليك؟ ليه انا بقدم حظوظ نفسي عليك انت وعلى الدعوة وعلى الدين وعلى الكيان وعلى كل حاجة؟ طالما الكيان والدعوة والدين محقق لي مصالحي، برفع راية الإسلام وراية الدعوة وراية الكيان وأموت نفسي عشان. أول ما تعرض مع مصالح الشخصية الأمور بقى إيه؟ بتختلف. نبع منين؟ نبع من القلب. أنت بتلاقيني في وسط الطريق سقط وسبت، وتقول ده اللي كان بيقول لنا دروس، ده اللي كان بيعلمنا، بيشوف ده أنا قابلته جلال مرايته قاعد على القهوة، ما انت ما تعرفش ان انا قاعد على القهوة، انا قاعد معك دلوقتي، انا قاعد معاك وقلبي فين؟ قلبي قاعد على القهوة دلوقتي. لازم تكون مدرك المسألة، انت لازم تكون مدرك ذلك عني يا اخي الكريم، انت ما تعرفش ايه اللي جوايا. فهنا ما كانش القلب يبقى صحيح سليم، وهنا يبذل بقى نفسه لله عز وجل، ويبذل ماله ووقته وكل ذرة من ذرات حياته من خلال ايه؟ صلاح القلب واستقامته الاساسية. ليه العشر الاوائل من ذي الحج؟ ليه العشر الاواخر من رمضان؟ ليه الايام المباركة؟ ليه ده كله؟ عشان ايه؟ صلاح القلب وايه؟ واستقامته. يعني القرآن عشان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره الى الله عز وجل. فهنا القلب السليم الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليم. كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة عيني مثلا في الذكر، من خلال إيه؟ قول القلب. يعني وقد اختلفت عبارات الناس، الناس اللي هم مين؟ العلماء، يعني في معنى القلب السليم. والأمر الجامع لذا خلاك هتمتحنوا في الكلام ده، والمقدمات اللي خدناها هتمتحنوا فيه، شفه وتحريره قدام الناس، وهقفك قدام الشعب كله عشان تجاوب، الكبير والصغير. ما تفتكرش انا بتكلم كده وهتروح، لا، في امتحان واسئله. بقول اهو وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، فكل واحد يذاكر. والامر الجامع لذلك في تعريف القلب السليم انه الذي قد سلم من كل شهوه تخالف امره. يبقى امره ايه؟ ونهيه. ومن كل شبهه تعارض خبره، من كل ايه؟ شبهه تعارض من خبره. مين اللي بقى اسدد الشبهه دلوقتي في اللي من دول؟ تكوين ومكوين والحاجات دي اللي عاملين يحاربوا الدين ويحاربوا الثوابت يا اخي الكريم، وبيتبعوا نفس طريقه ابليس بالملي. والله انا امبارح بالليل يعني المصحف كل شويه احط ايه؟ ورقه، واحط ورقه في المصحف. المصحف امتلى ورق، امتلى ايه؟ ورق. ليه؟ عمال اقرا متعجب جدا. الايات بتصف حال مين؟ حال تكوين. ليه؟ لان هم متخرجين من مدرسه وجامعه واحده. متخرجين منين؟ من جامعه واحده. اما تشوف في صوره صاد والكافرين عمال يكلمهم، قال لك ايه ده؟ ده نفس كلام ابراهيم عيسى، نفس كلام اسلام صليب عبد المسيح، ماشي، نفس كلام اللي اسمه ايه دوت السواح ده، ولا اسمه ايه؟ نفس كلام اسمها ايه فاتن النعوت، ماشي، لا نعوت يهوذا ابريل، لا نفس الكلام بالملي والله العظيم. طب تيجي بقى لرئيس الجامعه العام فرعون، ها، وقارون وهامان وابو جهل وام جهل، نفس الكلام. طب واحنا فين؟ طب الانبياء ردوا عليهم ازاي؟ بالقران، ولا علم الجدل ولا علم البتاع. خلي بالك لازم تكون انت مدرك المساله، ولا هنجيب له واحد يرد عليه ولا نجيب له اثنين يردوا عليه. نفس الكلام، نفس الكلام بالملي. فشوف يا اخي الكريم، يبقى هنا ايه الناس قالوا؟ ايه الامر الجامع في تعريف القلب السليم؟ الذي قد سلم من كل ايه؟ شهوه ايه؟ تخالف امر الله ونهيه، ومن كل شبهه تعرض ايه؟ خبره. واضح؟ فسلم من عبوديه ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر الجامع يا استاذ هو ايه؟ في تعريف القلب السليم اللي هو ايه؟ سلم من كل ايه شهوة تخالف ايه ونهيه، ومن كل شبهة تعرض ايه خبره. فإن النتيجة سلم من عبودية ما ايه ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلم من محبة غير الله معه، ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال في السراء والضراء، والتباعد من سخطه بكل طريق. هذه حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. هيجي بقى يقول لك شبهات، لا احنا ناخد بالقرآن، لا السنة، لا طب هو عايز يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يهاجم كلامه ويهاجم الصحابة ويهاجم البخاري اللي عليه إجماع، يعني البخاري عليه إجماع الأمة في كل العصور إجماع، والإجماع من أدلة الشرع زي القرآن والسنة، الأدلة الأربعة المتفق عليها الإجماع اللي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلفة فيها كثير. ده كتاب تلقاه الأمة بالقبول، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. واحد زي ده يتكلم بالطريقة دي، ده لو شتم أبوك مش عايزين نتكلم بقى. خلي بالك انت لازم تكون مدرك المسألة. يبقى هنا الأمر الجامع في تعريف القلب السليم، حد يقول هو الذي سلم من كل شهوة تعارض أمره ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره. يبقى ده العنوان الايه الرئيس، وبناء عليه فسلم من عبودية ما سواه ومن تحكيم غير رسوله. يبقى البند رقم 2 بناء عليه الشهوة اللي تعرض أمره ونهيه، والشبهة اللي تعرض إيه خبره، وتحكيم إيه وسلم من تحكيم إيه. يبقى بناء عليه سلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم ما سوى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تفصيل المحبة، فسلم من محبة غير الله ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق، وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. أما تلك الإمام الشيخ حسين تيمية في الجزء السابع من كتاب مجموع الفتاوى، هو كتاب بيدور حول قضايا الإمام، والإمام الكفر، كلام محدد الملامح، يتكلم عن إيه الإيمان المطلق ومطلق الإيمان في القلب، ويبقى الإيه الإيمان الإيه المطلق زي الماء الإيه المطلق، الماء المطلق ماء مطلق طاهر وإيه، إنما مطلق الماء يشمل كل أنواع إيه المياه. فهنا يتكلم عن القلب، ويتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلف بغير الله. يبقى هنا ايه من نذر لغير الله. فحيجي هنا يقول ايه بقى الاحوال القلبية في المسألة دي يا اخي الكريم، هيتكلم بقى في المسألة بإيه بتفصيل التفصيل في المسألة دي، نرجع له ونشوف هيقول إيه، عشان نراجع مين؟ نراجع نفسنا، نراجع أحوالنا، عشان ما متقاش راجل أنت رافع علم السلفية القرآن والسنة فهم سلف الأمة، وأنا أبعد ما أكون عن مين؟ عن مين؟ عن سلف الأم من ناحية السلوك. ليه؟ احنا عايزين تسليم كامل لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ورسوله. فنقطة مهمة جدا يعني. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله في شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء. انت بتسمع الكلام ده وتفوته ولا يا استاذ احمد بتفوته؟ لا، ما ينفعش تفوت الكلام. يعني ايه؟ يعني انت هتمسك كل كلمة من دي تقول إرادة. يبقى القلب فيه إرادات ولا مش إرادات؟ فهنا خلص خلصت إرادات قلبك لله عز وجل. طب انا عايز اراجع نفسي مع الارادات. انت رحت تصلي، انت رحت تصلي تريد وجه الله عز وجل، ولا الامر متقسم عندك الطلب والمطلوب، الصدق والاخلاص متقسمه ولا متجمعه كلها؟ طب والمحبه عندك عامله ازاي؟ ومحبه. طب التوكل كلام عندك والواقع انت متوكل على مين؟ على الاسباب ومتوكل على الدنيا. طيب وانابة واخباتا اخي الكريم وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فان احب في الله. انا عايز اقول بس ملحوظة بالنسبة للي بيحصل اللي من دول ومتعلق بالمسألة دي. انا فاكر كنا قاعدين في الكلية في مسجد الكلية بالليل، كان في شيخ رأي كبير مات الله يرحمه وقاله كتير جدا، مات بين بقى من 30 سنة ولا مش فاكر يعني. فكنا بنقول له اللي من دول عمال يتكلموا في ايه؟ في احاديث الاحاد، ويعني عمالين يدوروا حوالين السنه. فقال لنا كلمتين، قال يريدون هدم السنه. هم انا طلعت كتبت مجلد كده، ما كانش فيه زي دلوقتي بقى، بايدي كتبتها مجلد عن احاديث الايه؟ الاحاد. كان في رساله للشيخ الالباني حديث الأحاد وعلقتها يعني. فأنا قصدي الحرب كانت شديدة جامدة جدا جدا جدا جدا جدا. كنا في انجلترا سنة 88، فبعدين أنا نزلت بلد اسمها إكستر جنوب غرب انجلترا، ودورت على إخوة عشان أقعد معاهم. كنت أقعد أسبوع في إكستر، فقلت لازم أقعد مع مين؟ مع إخوة، ما ينفعش أقعد لوحدي. دعت أدور على الإخوة لحد ما لقيت أخين اتنين. فيهم واحد مات سنة 2013 بالسرطان والتاني عايش. اللي مات ده كان أنشط واحد، كان اسمه راجح الحربي من المدينة المنورة، كان بيحضر دكتوراه في إكستر، والتاني كان بيحضر دكتوراه برضه من أبها. وما قعدنا مع بعض وفطرنا مع بعض وقلنا عايزين ننظم، قلت لهم عايزين ننظم بقى الايه محاضرات ونعمل جو بسرعة في الأسبوع ده، جو ونجيب ناس عشان نتكلم يعني. قالوا خلاص. فبعتنا جبنا شيخ كان بيتكلم في السنة، فالناس قاعدين في مسجد. فبعدين ففي واحد سأل الشيخ سؤال عن السنة والقرآن، الشيخ ما جاوبش قوي. فبعد المحاضرة قلت له أنا عايز أجاوبك على السؤال ده. قال لي أنا عارف أنت تقول إيه. قال لي أنا ما بعترفش بالسنة. قلت له طب ربنا قال كذا. قال لي عارف انت بتقول ربنا قال كذا لتبين لهم نزل اليهم وبتاع. اولا انا مش بعترف بالتفسير. هتقول لي ابن كثير قال، وانا زي ابن كثير. كان سنة 88. فالحرب على اشدها يا اخواني الكرام، لابد ان تدرك ذلك ولابد ان تعيه. واضح؟ لازم نتعلم. واضح؟ مش هنتعلم بقى علم الجدل والفلسفة والكلام ده كله، لا، لازم تعلم الدين الأساسي، العقيدة الصافية الناصعة يا أخي، العلم الناصع على طريقة السلف يا إخوان الكرام، زي ما تعلموا نتعلم، ونتعلم نبذل مجهود جامد جدا سنين طويلة يا إخوان، لازم تبقى طالب علم محترف، يعني لازم يومك يبقى مليء، بالذات الإخوة اللي عندهم وقت وعندهم وقت وعندهم إمكانيات ذهنية كويسة، يعني كل على حسب قدرته، مفيش مشاكل يعني. فالمهم يعني، فاحنا لما نقول القلب السليم هو الذي سلم من ان يكون، يعني من ان يكون لغير الله في شرك بوجه ما، بل خلصت عبوديته لله. لازم كلنا نراجع الكلام ده على نفسنا، مش بنقراه عشان يبقى اسمنا خلصنا الكتاب، اسهل حاجه ان احنا نخلص الكتاب، لكن استفدنا ايه؟ سلوكنا تعدل ازاي؟ يعني إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء. يبقى كل واحد فينا يراجع أخوه. أنا أسألك، هيا بنا نؤمن ساعة، مش هنقعد نفتح الباب ونتكلم بقى على المدرسين وعلى المدرسة وعلى ما عندنا الكلام ده دلوقتي، نتكلم دقيقة وخلاص وخلص، لكن هنقعد بقى لك 5 ساعات؟ لا، لكن إيه؟ إرادة. أين الإرادات القلبية؟ كل واحد فينا، أنت تسألني على الإرادات وأنا أسألك على الإرادات، انت تسألني على المحبه وانا اسالك على المحبه، وتسالني على التوكل وانا اسالك على التوكل. ليه؟ انت تعني وانا عينك اعطيت الله عز وجل. انا لما اشوفك، مجرد اشوفك تذكرني بالله، وانت تشوفني اذكرك بالله عز وجل يا اخي الكريم. يعني مش انا اشوفك تفكرني بالدنيا وانت تشوفني افكرك بالدنيا، لا، ما ينفعش. واخباتا وخشيه ورجاء، يعني خلص عمله، فإن أحب في الله على طول، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا بقى القناة اللي بين قلبي وقلبك، المحبة في الله، التقوى. كل ما تزيد تقوى أحبك أكتر. ليه؟ يعني أحبك لأن حبي ليك بيقربني من ربنا ويفتح لي باب العبودية، أوسق عرى الإيمان. ليه الحاجات دي غابت في حياتنا يا اخوان؟ ما فيش واحد بقى ده مسؤول في الدعوه وده مش مسؤول. المسؤول في مسؤوليته، في مسؤوليات، لكن الحب في الله والبغض في الله ده موضوع تاني مختلف. الناس سواسيه كاسنان المشط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل للعربين على الاعجمي الا بالايه؟ بالتقوى. وان ابغض في الله، وان اعطى لله يا اخوان الكرام، وان منع لله، ولا يكفيه هذا بس حتى يسلم من الانقياد والتحكيم. مش لتكوين بقى ولا ابراهيم عيسى ولا يوسف زيدان ولا الحاجات دي، الناس دي مدفوعين دفعه جامده جدا جدا من الغرب يا اخوان الكرام، من اعداء الله عز وجل. لازم تكون مدرك ذلك وتكون متعيه، والناس لهم جذور وتاريخ جامد جدا جدا جدا جدا، يبدا من اول من اول الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامام الاكبر لهم ابليس. بالاخر، ما ابليس كان بيتكلم كلام ايه اما تسمعه؟ قال ايه؟ خلقته من ايه وخلقتني، مش كده؟ مش قال كده ولا ما قالش كده؟ ما هي نفس اللي بيتكلم بقى ايه، كلام بالعقل بقى. انا احسن منه، ده انت خلقته من طين وانا خلقتنا من نار، مش كده ولا ايه؟ ده كان عنده خبيئه، وبعدين هيلف. وقاسمهما، خلي بالك من الجزئيه دي، قاسمهما. اما واحد قسمهما بمين؟ بالله. يعني اقول له ده انا منك ومعاك، يقول له ده انا مسلم، التاني يقول لي انا مسلم معتزل العقيده. معتزل ازاي يعني انت بتكفر بالكبيره ولا بتعبد البقر؟ ما انت بتقول عبادة البقر، ده البقر جميل والبقر كذا والبقر، وتقول سلطانية انت بتستهزأ بالقرآن. لازم تكون مدرك المسألة يا اخوان الكرام، ها؟ لازم تعي. يبقى هنا ان اعطى لله، وان منع الله، ولكفيه ذلك حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام بمين والاقتداء بمين؟ بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، دون ايه؟ دون كل احد سواه، دون كل احد سواه يا اخواني الكرام، يعني دون كل احد سواه. لازم تكون مدرك المسألة، لازم تعي يا اخي الكريم. يعني واضح في الاقوال والاعمال، اقوال القلب يا اخي. لازم احنا لازم المسل والقواعد الأساسية التي كانت بين السلف والصحابة والولاءات لازم تعود بيننا يا إخواني. الولاءات لازم تكون لهذا الدين وهذا المنهج فقط، وليس للبشر كائنا من كان. لابد أن تعي ذلك وتدركه يا إخواني لمصلحتك الشخصية. أصل أنت لو أنت جعلتني أنت أنا محور المسألة، طب أنا النهاردة صحيح سليم والله عمال اقول لك تعالى وتعالى انت بتشطر بي، طب بكره مرضت، بكره ربنا خدني من وشك، هتعمل ايه؟ تستند لمين؟ هتسيب الطريق. لكن لان انت كنت بتستند لمين؟ لانسان زي، وانا ماليش قيمه اساسا. استند الدين للقران لله عز وجل يا اخي الكريم. ارفع رايه العبوديه، اوعى ترفع راية بن آدم مهما كان إلا من يدلك على الله عز وجل. الحب يكون في الله والبغض يكون في الله والتحاكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن ندرك ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى إيه؟ فلا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة ولا قول ولا عمل. قال بعض السلف، قال بعض السلف أيها الإخوة الكرام، يعني ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ لما إيه؟ فمن كان يرجو إيه؟ فليعمل ولا يبقى دايما القلب ما يقولش قبل ما يعرف ايه، وما يعملش قبل ما يقول ايه. لما وايه وكيف، ولما علته ايه؟ الاخلاص. وكيف علته ايه؟ الانقياد لنبي صلى الله عليه وسلم. يعني واضح. فالاول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، وهو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا، من محبة المدح من الناس أو من خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب جل وعلا ها؟ سبحانه وتعالى، وابتغاء الوسيلة إليه. يبقى لازم نراعي نفسنا يا إخواني، نراعي أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وأحاسيسنا. لما وكيف، دايما لما وكيف. يبقى أنت لما تدخل على ونعمل مشكلة وتقول لي كلمتين، قيل لمالك ابن مغول اتق الله فوضع خده على الأرض، يبقى أنت ما تتكلمنا تقول اتق الله أضع خد على الأرض بعد كم سنة؟ بعد 20 سنة؟ بعد جدال وكلام وخد المين؟ ليه أنت هتسمني في إيه؟ ليه؟ هتذلني ولا إيه؟ الله أبدا. ربنا ده موضوع تاني. شيخ إيه؟ أنت فاكرني شيخ؟ أنت فاكر أما أنت عفريت؟ أما أنت قرد؟ لازم تنتبه يا إخوان الكرام، لازم نعي يا إخوان الكرام. المسألة مش كلام، الدعوة مش إعلانات ومصالح شخصية أبدا. دعوة دين، دعوة تقرب لله عز وجل، دعوة عبودية لله عز وجل، دعوة أمر معروف عن منكر، دعوة طلب علم نبوي شريف. دايما ما من فعلة إن صغرت إلا ينشر لها ديوانان.